أبوك ربيع بيسلم عليك. اتصل الرجل ولم يخطر على بالي، أعز الله به الإسلام، فتلاقينا التليفون بيضرب، فالراجل يتكلم، كيف حالك يا ولدي، مش عارف ايه، اطمن ومش عارف ايه، وقال سلم على أبنائك وطلابك في آخر المكالمة، ولولا ذلك لما بلغتكم سلام الشيخ. وربيع عندنا إمام، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يرد ويرد عليه. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قول الشيخ الشافعي رحمه الله، قال: باب الفرائض التي أنزل الله نصا. هذا الباب منعقد على النصوص التي هي ظاهرة وبينة لا تحتاج إلى بيان من السنة، وقد سبق بيان أنواع البيان، وأن منها بيان القرآن بالقرآن، ومنه ما هو تخصيص، ومنه ما هو نسخ، وبيان السنة بالسنة، ومنه ما هو تخصيص، ومنه ما هو نسخ، وبيان القرآن للسنة، والسنة للقرآن، وهو عند الشافعي باب واحد ليس فيه نسخ، لا القرآن ينسخ السنة ولا السنة تنسخ القرآن، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم من الأصوليين وغيرهم قديما وحديثا، وبينت وجه الصواب في المسألة، وحاصله أن الوحي كله ينسخ بعضه بعضا، فالقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، ومدار ذلك في السنة على صحة الإسناد، وسبق تقرير ذلك وبيانه. هذا الباب هو ما كان من بيان القرآن بينا لا يحتاج إلى بيان السنة. وقلنا أن القرآن على قسمين من ناحية البيان: قرآن محوج إلى بيان السنة، مثل وأقيموا الصلاة، فنحن لا ندري أن الظهر أربعة والمغرب ثلاث والفجر ركعتين إلا من السنة، ولا يوجد في القرآن هذا البيان التفصيلي، فهذا احتياج القرآن لبيان السنة. ونوع آخر من القرآن أن النصوص القرآنية لا تحتاج إلى بيان، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، لا يجوز أن تتزوج أمك، لأن الله حرم الأم بنص القرآن، فنحن الآن لسنا بحاجة لفهم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لسنا بحاجة إلى بيان السنة في أن الأم يحرم على الولد الزواج بها، لأن هذا بيان مستقل. فالشافعي بعد أن ضرب أمثلة على البيان واحتياج القرآن إلى بيان السنة، بيّن أن هناك من أقسام البيان قرآن بين بذاته لا يحتاج إلى بيان من السنة. قال الله جل ثناؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات أي المرأة العفيفة أو المرأة المتزوجة، والإحصان أعم، والإحصان أعم، ويأتي بيان شيء من هذا، وسبق بيان معنى الإحصان. والذين يرمون المحصنات، وسواء كانت المحصنة متزوجة أو غير متزوجة، فكل امرأة صح وقوع الجماع منها ثم قذفت فإنها تدخل في هذا الحكم. قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فاشترط 4 شهداء لإثبات حد أو رؤية الزنا. إذا لم يأتوا بأربعة شهداء، وهذا سد لباب الفتن، فإن الناس يؤذي بعضهم بعضا بالرمي بالباطل. فإذا لم يأتي الرامي لهذه المرأة الذي يرميها بالزنا، إذا لم يأتي بأربعة شهداء فقد سد باب الفتنة. ولو كان أبو بكر الصديق، لا نقول هذا رجل تقي ورع، هذه أحكام الله. إذا قذف وليس معه 4 شهود، ماذا نفعل؟ بنص القرآن نجلده 80 جلدة، ولو كان أبو بكر وحاشاه رضي الله عنه، وحاشاه رضي الله عنه. قال: فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا باب التعبد في الأعداد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ففي الزنا 100 جلدة، وفي القذف 80 جلدة. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. بطلت عدالته لما قذف، بطلت عدالته وصار فاسقا، ولا يجوز قبول شهادة الفاسق. ولذلك بين لماذا نرد شهادته، لأنه فقد العدالة، فقال عقب ذلك: وأولئك هم الفاسقون. ولما كان الفاسق ليس بعدل فإنه ترد شهادته. إذن كل فاسق لا تقبل شهادته. ولذلك ذكر الله الفسق بعد رد الشهادة ليبين أن الحكمة من رد الشهادة أنه لما قذف ولم يأتي بأربعة صار فاسقا. وهنا إشكال: لو أنه صادق في نفس الأمر، هو ليس بكاذب، هو رأى حالة الزنا فقذف وهو في نفس الأمر صادق، ولكن لم يجد شهداء، فهل يكون فاسقا؟ نقول نعم، مع أنه صادق. لماذا؟ لأنه أخبر بما لا يجوز له أن يخبر به، حيث قذف في موضع لا شهود معه، فكان الواجب عليه ماذا؟ أن يسكت. ولذلك أشار الله إلى هذا المعنى فقال: وأولئك عند الله هم الكاذبون. أي هو كاذب سواء وافق الواقع أو لم يوافق. فإن وافق الواقع فعليه إثمان: إثم الكذب وإثم الإخبار ما دام ليس هناك شهود. وإن لم يوافق الواقع فإن عليه، أقول إن وافق الواقع فعليه اسمه أنه أخبر بما لا يحل له، وإن أخبر بخلاف الواقع فعليه أمران: الكذب وماذا؟ والإخبار عن أمر لم يؤذن له أن يخبر به. إذن كونه فاسقا مردود الشهادة، كونه فاسقا مردود الشهادة يستوي في إن كان صادقا في الخبر أو لم يكن صادقا في وقوعه، فهو كاذب على الأمرين. لماذا؟ لأنه إذا لم يجز لك أن تخبر عن أمر فأخبرت فقد كذبت، أي تكلمت بالباطل الذي لا يجوز أن تتحدث به. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية بعد ذلك فيها تفاصيل، وقد سبق الكلام حول ذلك في الدرر. وأولئك هم الفاسقون. قال الشافعي: فالمحصنات هاهنا البوالغ الحرائر. لماذا قيد الشافعي قوله فالمحصنات هاهنا؟ سبق شرحه، تذكروني ما فائدة هذا القيد؟ أحسنت، أنه تقدم في كلام الشافعي أن الإحصان يرد على معان، منها الإسلام، أحصنت أي أسلمت، منها المتزوجة، أحصنت أي تزوجت، منها العفة، أحصنت فرجها، وأحصنت وامرأة محصنة عفيفة الفرج. إذن كيف نميز بين إحصان وإحصان وإحصان؟ سياق الكلام كما ذكر الشافعي هذا من قبل، ولذا قيد كلامه. قال: فالمحصنات هاهنا البوالغ الحرائر. ذكر الحرة لأنه في قذف الأمة فيه كلام، وليس هذا بحثنا، وفي قذف غير الحرة أيضا فيه كلام. أيا كان الخلاف بين العلماء، قاعدتك هنا ماذا؟ أحسن، أيا كان الكلام والخلاف بين علمائنا، فإن قوله المحصنات يشمل كل مسلمة، فمن أخرج فردا من أفراد العموم فعليه الدليل، إلا أكمل، إلا ما اتفق العلماء على أنه مخصوص وإن لم نعلم دليله، لأن العلماء لا يجمعون على باطل. أما إيضاح المسألة فهذا سبق الكلام حوله بالتفصيل في الدرر، في مواضع من الدرر. قال: فالمحصنات هاهنا البوالغ الحرائر. وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. سبق في كلامه أن تكلم عن الإحصان بمعنى آخر، فهو يريد أن يبين أنني لست متناقض حيث بينت قبل أن الإحصان كذا وكذا، وإنما يدل على تغاير المعنى في الكلمة سياق الكلام. قال الشافعي: وقال: والذين يرمون أزواجهم. هذا قذف، لكنه قذف مخصوص بين من؟ بين المرأة وزوجها، والتي قبلها قذف عام. قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أي بعد أن ذكر الله قذف المحصنة، بعد ذلك بآيتين بين قذف الأزواج، ليبين أن قذف الأزواج لزوجاتهم له أحكام أخرى. عن ماذا؟ عن ها عن عموم قذف النساء. ولذلك عطف بحكم قذف الأزواج لزوجاتهم بعد أن تكلم عن عموم قذف النساء، ليبين ربنا أن قذف الأزواج لزوجاتهم لهم حكم أكمل خاص مختلف عن ماذا؟ عن قذف الرجال لعموم النساء. قال: والذين يرمون أزواجهم، أزواجهم زوجاتهم، أزواجهم زوجاتهم كما في سياق الآية، لأن الزوج يطلق على المرأة وعلى الرجل، يقال زوجه ويقال زوجته. قال: وقد ذكروا في كتب التفسير وغيرها أن الأفصح في لغة العرب أن يطلق على المرأة زوج، وإن جاز إطلاق زوجة، لكن نص على أن إطلاق الزوج على المرأة أفصح من إطلاق الزوج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل لفظ زوجة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن هذا حكم اللعان، رمى زوجته ما عنده شهود، حينئذ يؤمر أن يقسم أربع مرات، يقول بأنه يقسم بالله أربع مرات بأنه صادق، بأنه رأى امرأته تزني، والخامسة يقول إن كنت كاذبا فلعنه الله، ويذكرها بضمير نفسه، يعيد اللعن على نفسه. إذن أربع مرات يقسم بالله بأنه صادق فيما رمى به امرأته من الزنا، والخامسة ماذا يفعل؟ يقسم في الخامسة بأنه إن كان كاذبا فماذا؟ فعليه لعنة الله. إذن استتم كم قسم؟ خمسة أيمان، خمسة أيمان، أربعة بأنه من الصادقين، وخامستها بأن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. طيب، حينئذ يصدق بشرط، يقال للزوجة اقسمي أربعة وخامسة ويدرأ عنها العذاب، يسقط عنها عذاب، عذاب ماذا؟ الحد، الحد، ويدرأ عنها العذاب متى؟ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. لماذا لم يقل أربع شهادات إنها لمن الصادقين؟ الجواب: لأنها مدعى عليها، فالواجب أن ترد الدعوة، تقول هو تقسم بالله أربع شهادات بالله بأن زوجها قد كذب عليها وأنها بريئة من الزنا، والخامسة أن غضب. قلت في درس التفسير حين تكلمنا في الدرس السابق عن الظلمات والنور، وحين ختمت الآية سميع عليم، وحين قال سبحانه وتعالى في موضع ثالث تذكروا غاب عنه، ثلاثة مواضع تدل على إعجاز وبلاغة القرآن. وقلت إن هذا الذي يذكره العلماء وهو وجه من وجوه إعجاز القرآن، أنك إذا نزعت الكلمة وأبدلتها فسد المعنى أو قلت بلاغته، هذا لا يوجد البتة إلا في كلام الله. هذا مثال آخر، حين تكلم عن الزوج قال: والخامسة أن لعنة الله عليه، فنسب للزوج حين الكذب نسب له ماذا؟ اللعنة. وحين تكلم عن الزوجة قال: والخامسة أن غضب الله، والغضب أشد من اللعنة، لأن اللعنة الطرد من رحمة الله، والغضب يستلزم اللعنة وزيادة، يستلزم اللعن وزيادة. وقد بين كثير من العلماء رحمهم الله كابن القيم وغيره، بينوا وجه ما فطنوه من الفرق بين ذكر اللعنة بالنسبة للزوج وبين ذكر الغضب بالنسبة للمرأة. ومثل هذا يزيد المؤمن إيمانا بعظم كلام الله جل وعلا. قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إن كان صادقا فتقول يغضب الله عليها، تستحق غضب الله. ولذلك حين ذكر اللعنة سبحانه وتعالى عم بها الكافرين والظالمين، فلعنة الله على الكافرين على الكاذبين. وحين ذكر الغضب يخصه باليهود، من غضب الله من لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، جمع لهم بين اللعنة وبين الغضب. قال الشافعي: فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه، ما هو وجه الفرق بين القاذف إذا كان زوجا أو القاذف إذا لم يكن زوجا؟ الجواب أكمل: إذا كان زوجا 4 شهادات، والخامسة كذا وكذا، وحينئذ يقام عليه حد القذف، لا يقام عليه الحد القذف، ويقال للمرأة احلفي، فإن حلفت أدرئ عنها العذاب، وإن نكلت أبت أن تحلف أقيم عليها الحد. إذن لا حد على الزوج إذا كان قاذفا، بشرط ماذا؟ أن يحلف 5 مرات. فإن نكل الزوج عن الحلف قال لا أحلف، حينئذ باتفاق العلماء يجب ماذا؟ يجب. إذن الفرق أن غير الزوج إذا قذف فإنه لا يحد، أن غير الزوج إذا قذف فإنه يحد إذا لم يأتي 4 شهداء، وأما الزوج إذا قذف امرأته فلا حد عليه إذا حلف 5 أيمان. فإن قلت: فما وجه التفرقة؟ لما فرق بين الزوج فروعيت شهادته وأقيمت شهادته 5 مرات وأعفي، ولما اختلف الأمر مع غير الأزواج؟ تكلم ابن القيم وابن تيمية ومن أكثر العلماء فيما علمت كلاما في حكم ومقاصد الشريعة من علماء القرن 8، من أكثر العلماء في ذاك القرن في هذا الباب ابن القيم والشاطبي، ابن القيم والشاطبي، فيما أستحضر أن الشاطبي من القرن سبعمائة واثنين وكذا وثلاثين خمسة وثلاثين، وهكذا ابن القيم في القرن الثامن. هذان العالمان أكثر من بيان الحكم، وهذا يظهر في كتاب ابن القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين، وفي الموافقات للشاطبي رحمه الله. فالفرق، ذكر جماعة من أهل العلم أن الزوج ليس مظنة التهمة لامرأته، لأن الزوج يضر، الزوج يضر حين يرمي امرأته، فيكون مضرورا بقذفه لامرأته، فغالب الظن أنه لا يقذف إلا إن كان صادقا. لماذا؟ لأنه يضر هو ونسله، يعاب الرجل بهذا. فحينئذ راعى الشرع هذا الأمر، ولذلك يقول ابن القيم إن الله لا يفرق بين متماثلين، فإن لم تعلم الفرق فاقطع به وكل علمه إلى الله. قال: فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه، فحد القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال، وأخرج الزوج باللعان من الحد. اللعان ما هو؟ أن يحلف كيف كيف كيف. ولما سمي اللعان؟ لأنه في الخامسة يلعن نفسه، والمرأة في الخامسة تدعو على نفسها بالغضب. وأخرج الزوج باللعان من الحد، دل ذلك على أن قذفة المحصنات الذين أريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. أما الأزواج فليس عليهم حد، بل حكمهم اللعان، إلا إذا قذف الرجل امرأته ثم أبت يبقى نعذبه هو. أقول هو ماذا نفعل به إذا أبى أن يحلف؟ طيب، إذا أنت أخطأ، عرفت خطأك؟ كن دقيق. إذن فإنك للزوج، قال ما أحلف، نقيم عليه الحد. قال الشافعي رحمه الله: وأخرج الزوج باللعان من الحد، دل ذلك على أن قذفة المحصنات الذين أريد بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. وفي هذا الدليل على ما وصفت. هنا ذكر القاعدة التي يريد أن يؤصلها بعد أن ذكر مثالها. قال: وفي هذا الدليل على ما وصفت من القاعدة التي يبينها. قال: من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فرق الله، ويجمعان حيث جمع الله. هذه القاعدة التي سبق أن ذكرها ودلل عليها، أن هناك عام يراد به الخاص، فإذا أنت نظرت إلى اللفظ رأيته عاما، وإذا تأملته مع الأدلة كما هنا في الآية التي بعدها عرفت أنه خاص. فما هو العام الذي أريد به الخاص في هذين المثالين؟ ماذا عندكم؟ قول يا ابن، فين العام؟ واللذين القاذف والمرمية العموم في المرمية المحصنة أريد به الخصوص ما هو غير الأزواج يكفي. نحن الآن لو نظرنا الآية الأولى تشمل الأزواج وغير الأزواج، لكن حين ذكر عقب ذلك وعطف بقذف الأزواج علمنا أن العام الأول عام مخصوص، وقد قلت عام أريد به الخصوص. وقد قلت هناك فرق كبير بين القاعدتين، بين عام أريد به الخصوص وبين عام مخصوص، وكثير من طلاب العلم لا يميزون، فما الفرق بينهما؟ نعم هاتوا ما عندكم. عام أريد به الخصوص، عام مخصوص. قول يا ابني. أحسنت، العام المخصوص هو العام الذي استثني منه بعض أفراده وبقي سائر أكمل وبقي سائره عاما في بقية الأجزاء، والعام الذي أريد به الخصوص هو مين اللي اتكلم؟ جاوب. لم رجلك يا ولد، يا ولد لم رجلك. ها مع أن لفظه عام وحقيقته خاص، إذن هذا عام لفظا وفي الحقيقة هو مخصوص، وهذا اللي يعبر عنه الأصوليون بقولهم عام لفظا وليس حكما، عام لفظا وليس حكما. وإن شئت قل بعض الأصوليين يقول عام لفظا وليس حقيقة، وهذه الاصطلاحات بابها واسع، المهم أن تفهم المعنى. قال الشافعي وفي هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص لا أنه عام خص. ثم قال لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، فلا آية والذين يرمون أزواجهم ناسخة، ولا الآية الأخرى والذين يرمون أزواجهم، لا هذا نسخ ولا ذاك نسخ، بل كل آية في ماذا؟ في بابها. قال لأن واحدة من الآية لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله، ويجمعان حيث جمع الله. فإذا التعن الزوج خرج من أكمل، مش لازم تبص في الكتاب، إذا التعن خرج من الإيه؟ من الحد. كما يخرج الأجنبيون بماذا؟ بالشهود. قال الشافعي فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون، يعني الإنجليز اللي هم غير الزوج، كما يخرج الأجنبيون من الحد بماذا؟ بالشهود. وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة، انتبه الشافعي فقيه فيدقق، لأن الشافعي يشترط في المرأة التي يثبت على قاذفها الحد يشترط أن تكون حرة وبالغة، إذا لم تكن بالغة عند الشافعي لا يحد من قاذفها، وإذا كانت أمة لم يحد قاذفها. إذن هذا ذكره قيدا، لا نريد نتوسع في المسائل الفقهية فيضيع علينا مادة الأصول، لكن أنا قل معك النص العام والذين يرمون المحصنات، فمن أخرج شيئا من أجزاء العام عليه الدليل إلا ما اتفق عليه العلماء. قال وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة ونكل عن اللعان. احلف. قال لا ما احلف. حينئذ ماذا نفعل به؟ فحينئذ يقام عليه الحد. قال الشافعي: وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان لما قذف العجلاني امرأته، ولاعن النبي بينهما، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي، وحكاه ابن عباس، وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي في أمرهما باللعان. الشافعي بيقول إنه حصلت وقائع متعددة، والصحابة ينقلون أن النبي أمره أن يلاعن. ما أحد من الصحابة ذكر بماذا أمره، قل لفظ كذا وكذا وكذا. هذا الاستقراء الذي يدعيه الشافعي استقراء تام صحيح، فإن كل الأحاديث في الصحيحين وخارج الصحيحين فيما أحاط به علمي يلتقي مع استقراء الشافعي في ماذا؟ في أن النبي لم يذكر كيف يقسم الملاعن مع امرأته وكيف تقسم، ولكن يقول فأمره بأن يلاعن، أمره باللعان، لكن ليس أحد يذكر اللفظ، ما هو اللفظ. طيب الشافعي يريد من هذا أن يصل إلى ماذا؟ نعم أحسنت، يريد قاعدته. هو قاعدة الأولى بيقول إيه؟ بيقول في عنوان بحثه: باب الفرائض التي أنزل الله نصا ولم تحتج إلى بيان السنة. إذن الآية واضحة، قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذن العربي يفهم، يقسم 4 مرات أنني صادق. بأي لفظ أدى المعنى؟ والله الذي لا إله غيره إني صادق، أقسم بأنني صادق، أقسم بأنني صدقت، إلى آخره. إذن هذا البيان القرآني في غنى بالقرآن عن بيان السنة، ولذلك الصحابة يذكرون أن النبي لاعن ولا يذكرون اللفظ، لأن بيان القرآن بين جلي لا يحتاج في هذا الموضع إلى بيان السنة، وهذا الذي يريد أن يقرره الشافعي. قال رحمه الله: وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان، ولاعن النبي بينهما، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي، وحكاه ابن عباس، وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي في أمرهما باللعان. وقد حكوا معا هؤلاء الصحابة الذين تقدم ذكرهم، سهل بن سعد وابن عباس وابن عمر، وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله ليست نصا في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين. فإذا حصل اللعان ينبني عليه أحكام. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فسخ عقد الزواج بينهما. هل هو فسخ أم هو طلاق؟ قولان للفقهاء وسبق بيان هذا. منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد بعد اللعان إذا كانت المرأة حاملا ووضعت، فينسب الولد لمن؟ لأم، نفي ونفيه الولد ينسب لمن؟ لأمه. فرق النبي بين المتلاعنين وألحق الولد بمن؟ بأمه. وقوله إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه. لما جاءت القصة أخبر النبي قال إن جاءت به على وصف كيس كيس كيس كيس وأعطاهم أوصافا معلومة، خدلج الساقين، سابغ الإليتين، أعطاهم وصف للطفل المولود، إن جاءت به على هذا الوصف فهو لمن اتهمت به بالزنا. فلما وضعت المرأة تبين أنها كاذبة، وأن القرائن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله له جاءت بولدها على الوصف الخبيث، فعلمنا بهذا أنها كانت كاذبة وأن هذا الولد ابن زنا. طيب هل حدها؟ لا، يأتي الكلام. قال إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهم للزاني. فجاءت به على الصفة الخبيثة، خبيثة من عندي، فجاءت به على الصفة أي على الصفة التي تدل على أنه ابن زنا، وقال إن أمره لبين لولا ما حكم الله، لولا ما حكى الله، تبين أنه ابن زنا. عند البخاري قال كما ينقل العلامة أحمد شاكر قال ويؤيده رواية البخاري وغيره لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله، ما الذي مضى من كتاب الله حتى أن النبي لم يقم عليها الحد وقد علمنا بأنها زانية؟ نعم أحسنت أحسنت. إن الله نص فقال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، وهذا الدرء مطلق سواء تبين صدقها أو تبين كذبها، لا فرق. فإن الله قال ويدرأ عنها العذاب يصف أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. إذن مدام أقسمت 5 أيمان سقط عنها العذاب. لولا هذا الذي بين الله كان الواجب أن يقام عليها الحد. إذن هناك عقوبات لها حد ولكن بشروطها، كما أننا السارق إذا سرق أقل من ربع دينار سارق أم لا سارق؟ تقطع يده؟ لا تقطع. لماذا؟ لأنه من شرط القطع أن يكون المسروق قد بلغ ربع دينار فصاعدا كما سبق في كتاب الحدود. كذلك من شرط إقامة حد الزنا على المرأة في اللعان أن تنكل عن الحلف، فإن حلفت سقط عنها الحد وعقوبتها عند الله وإن كانت زانية. علمنا أنها زانية لكن مضى في كتاب الله يدرأ عنها العذاب، فحينئذ لو جاء وأقام علي الحد إذا درئ أو لم يدرأ؟ أقول لو أقام عليها الحد بعد ذلك لم يدرأ، مع أن القرآن يقول ويدرأ عنها العذاب. واضح؟ قال وحكى ابن عباس أن النبي قال عند الخامسة قفوه فإنها موجبة، ذكروه بالله. لما جاء عند الخامسة وقف الرجل ذكر بالله، وهذا من تذكير المؤمن. وقد صحح الألباني حديثا في السلسلة الصحيحة قال ما من مسلم أو ما من رجل إلا وله ذنب يداومه الفينة بعد الفينة، أو هو مقيم عليه لا يفارقه. ما في إنسان إلا له ذنب يتكرر معه ويتوب منه، أو هو مديم عليه لا يتركه ولو بالتوبة. إن المؤمن خلق مفتنا، إذا ذكر بالله تذكر. كل واحد فينا له عيب، إما هو مقيم عليه لا يتوب، وإما يتردد عليه مرة ويتوب وهكذا، فإذا جاءت الذكرى تذكر. ولذلك قال الفقهاء يستحب للعالم أو القاضي في اللعان أن يوقف المرأة في الخامسة يذكرها بالله، وأن يوقف الرجل يذكره. ولذلك لما أوقفت المرأة قال فكأنها تقاعست، يعني خافت من الله، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم، فابتليت وجاء ما جاء من البيان. قال فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه، وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لاعن النبي بينهما، إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل الله، فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما. والله إني لأطرب من هذا الكلام، وهذا هو العلم. والله والله هذا هو العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أوتي رائحة الفقه فإنه يشعر بلذة لا يستطيع دفعها حين يقرأ كلام الشافعي، والشافعي كربيع، وربيع كالشافعي، وأحمد كمالك، ومالك كل يؤخذ ويرد عليه. لا تسلم عنقك لغير معصوم إلا إذا اتفق العلماء، فعلى عيننا ورأسنا. لو أردنا التقليد لقلدنا الألباني، لكن سنة رسول الله أحب إلينا من الناس كله. لكن متى تنظر؟ حين يكون عندك الحجة، لا أنك تأخذ هكذا بالهوى وتنتقل في دائرة كلام العلماء. هذا كلام رائع. ولذلك قال الإمام أحمد عليك بكتب الشافعي، فوالله ما تكلم أحد في العلم كالشافعي. وقال أحمد أكره وضع الكتب، وضع الكتب بدعة، وأحسنها عندي كتب الشافعي. كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب، يقول لا يكتب إلا الحديث. ماذا يريد الشافعي؟ أعيد العبارات لما فيها من الجمال. يقول فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث، لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث، ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه. إذن الصحابة لماذا لم يذكروا لفظ النبي في اللعان؟ لأن القرآن بين جلي، فحينئذ تركوا البيان اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالقرآن. نحن نعلم ضرورة أن النبي أمره أن يقول قل كذا وكذا، فتركوا لفظه لماذا؟ لعدم الاحتياج إليه. إذن معنى ذلك، هذا يجرنا إلى فائدة عظيمة يستعملها كثير من الأئمة، احيانا يختلف العلماء. مثلا يقولون جابر بن عبد الله او غيره اقسم بين يدي رسول الله بان ابن صياد هو الدجال، اقسم، والنبي ما انكر عليه، وقد علمنا ضرورة بان الدجال ليس هو ابن صياد. هذا مثال عند من يرتضيه. حينئذ قد يترك الصحابة قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ترك العلم، لكن متى يترك؟ الجواب عند عدم احتياج النقل، كما تركوا لفظه في ماذا؟ في اللعان، لأن القرآن صريح جلي في الباب. إذا معنى ذلك يتطرأ هذا أو يدخل هذا إلى قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز السكوت عن البيان أكمل لعدم الحاجة. يجوز السكوت عن البيان لعدم الحاجة. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض الصحابة أو جلهم إذا كان لا يحتاج إلى هذا البيان. واضح؟ وقد حصل بيني وبين أستاذي وشيخي، وهو الشيخ الوحيد الذي لي في هذه الدنيا الطويلة، ليس لي في الدنيا شيخ لازمته إلا هذا المسكين رحمه الله، صبر الشرقاوي، ومن عداه من مشايخنا دروس سمعناها وأسئلة سألناها ومجالس حضرناها. أما شيخي لازمته 7 سنين أقوم وأنام معه. حصلت مناقشة في مسألة واستدللت عليه بهذه القاعدة، وهي: كنت في ذاك الزمان أقول بقول الإمام ابن باز بأنه يحرم الأخذ من اللحية بعد القبضة، يحرم الأخذ من اللحية بعد القبضة. ثم بعد ذلك تبين لي بالآثار الصحيحة أن الصحيح هو قول الإمام أحمد ومن وافقه بأنه يجوز الأخذ من اللحية بعد القبضة، بل ذهب الألباني إلى أبعد من ذلك فأوجب الأخذ من اللحية بعد القبضة. فقلت لشيخنا أبي محمد صبري الشرقاوي، وهو من كبار طلاب العلم، لا أبلغ به أن أقول كان عالما، هو من كبار طلاب العلم، كان سلفيا نقيا، لا أبلغ أن أقول هو من العلماء، طالب علم من كبار طلاب العلم. فكان هو في ذاك الزمان يأخذ بقول الشيخ ابن باز بأن يحرم، يأخذ بقول الشيخ الألباني بأنه يجوز قص اللحية بعد القبضة، الألباني يقول يجوز، وكنت أخالف شيخنا صبري أبو محمد رحمه الله، وكنت أقول بقول ابن باز زمان أنه يحرم. فدارت مناقشة، فاحتج علي شيخنا رحمه الله، قال: الحديث في البخاري، قلت أن النبي قال أمر باللحية، قال ابن عمر روى الحديث وكان يقبض بعد القبضة فيقص. قلت: لا يرد السنة بفعله. فقال شيخنا رحمه الله، قال: لو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أكان يأخذ؟ هل فهمتم سؤال الشيخ؟ ابن عمر كان من أحرص الصحابة، لولا أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لما أخذ. فقلت: يا شيخنا، لو أنه رأى النبي يأخذ يسكت عن بيان حكم شرعي تحتاجه الأمة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فسكت الشيخ وسكت ولم أكلمه في هذه المسألة بعد ذلك. إذن حينئذ يصح للشيخ ومن يقول بقوله أن يقول لم ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإعفاء هو هذا مطلق ترك، فحينئذ لم يحتج ابن عمر أن يبين بأنه رأى النبي يقص. ولذلك بهذا احتج أحمد، قال صالح دخلت على أبي فرأيته يأخذ من لحيته فيقبض ويأخذ ما زاد، فقلت قد روى ابن عمر الإعفاء. قال فقال أبي أحمد بن حنبل، فقال أبي كان هذا هو الإعفاء عنده. إذن هذا الذي يقوله الشافعي قد يأخذون بكلام الشافعي أنه لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبض ويأخذ بعد القبضة قد لا يحتاجون إلى أن يبينوا، والمسألة محتملة، وطالب العلم لابد يتدبر في الأقوال وينظر إلى منزع الاستدلال. إذن الحاصل أن الصحابية قد يسكت عن نقل أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إلى النقل كما سكتوا عن هذا. ويستدرك على الشافعي أمر، فيقال قد يقال ليس من الضرورة أن يكون قد سكتوا عن لفظ قاله، لكن قد يقال إن النبي قال له لا علم، فحينئذ لا ينطبق كلام الشافعي لأنه أصلا لا يوجد هناك لفظ ترك نقله. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ أنه قد يكون أصلا ما فيش هناك لفظ، لكن النبي قال له مثلا لا علم، فحينئذ قال فأمره بأن يلاعن، ويرجع الأمر إلى أنه ليس هناك لفظ قيل به حتى يقال بأنهم تركوا. قال الشافعي في كتاب الله، قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما وصفت، وقد وصفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا. إذن هذا القسم مما لا يحتاج كتاب الله أكمل إلى بيان السنة، وأما القسم الذي مضى فهو القسم الذي يحتاج القرآن إلى بيان السنة. فتأصل من هذا أن القرآن في احتياجه إلى السنة على ضربين: ضرب يحتاج إلى بيان السنة كعدد الصلوات والأوقات، وضرب لا يحتاج إلى بيان السنة لكونه بينا جليا في كتاب الله. بكرة عندنا ايه؟ كتاب الفتن من صحيح البخاري. حد له سؤال؟ تفضل. اذا رأت المرأة الزوج وهو يزني، هل يكون يعني الحكم نفسه في حالة ان الزوج رأى زوجته وهي في حالة الزنا؟ اذا انعكس الامر، المرأة رأت الزوج غيره. تفضل. قلت بارك الله فيك، وقد ذكرت هذه المسألة أكثر من مرة، قلت إن النسب لا يثبت بما وصل إليه العلم الحديث من ما يسمى بفحص الدي ان ايه. ما هو هذا الفحص؟ هذا قطعي يدل ضرورة على النسب او عدمه، وهذا اختصاص الاطباء، لكن انا اشير الى مجمل ما هو معلوم، وهو فحص متعلق بالجينات الخلقية. فمن المحال ان يكون هذا ليس ولدك الذي من صلبك ثم يوافقك في هذه الجينات على تفصيل الأطباء. المعمول به الآن في المحاكم أن القضاة يعتمدون في إثبات النسب أو في عدمه على تحليل الام الدي ان اي، وهذا خطأ شنيع، اي اعتبار النسب بهذا التحليل. لماذا؟ لان غايته ان يبين ان هذه المرأة زانية او غير زانية. نحن نقول حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن كان من زنا فستأتي به سابغ الإليتين خدلج الساقين كذا وكذا، فأتت به على الوصف المذكور فوافق هذا التحليل. أننا علمنا فعلا أن هذا الصبي ابن زنا، حينئذ هل رجع نسبه إلى انتفى نسبه من أبيه؟ حينئذ هل أقام عليها الحد؟ الجواب لم يقم عليها الحد، وبقي ملحقا بأمه قبل ذلك وبعد ذلك وعوفيت من الحد. طيب أعطني مثالا ينعكس. حديث سودة هذا مثال منعكس، وهي قصة معروفة في الصحيحين وفي مسلم والبخاري. حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تنوزع في الصبي هل هو لفلان أو لفلان، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي هذا الولد ولد على فراش الزوج فيلحق بالزوج لأنه ليس بلعان أصلا، والزانية ترجم. ثم تبين شبهه بذاك فقال واحتجبي منه يا سودة، مع أنه ألحقه بما لا يوجب على سودة أن تحتجب منه، ومع ذلك ألزمها بماذا؟ بالاحتجاب، مع أنه تبين أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، أي لم يلحق إلحاقا يلزم سودة بالحجاب أخوها، ولذلك نعم عبد بن زمع كذا حسن. إذن أقول الأحكام الشرعية تنبني على النصوص، وإن كان الواقع قد يكون على خلاف ذلك. والمثال اللي ضربت الليلة، إذا شهد بالزنا وهو صادق ماذا نفعل؟ نقيم عليه حد القذف، نقيم عليه حد القذف، وإن كان في واقع الأمر صادقا. لماذا؟ لأننا نحكم بما ظهر لنا لا بما هو موافق للواقع أو عدم موافقته له. ومن هنا لا يجوز أن يثبت النسب بالدي إن إيه. لماذا؟ لأنه وإن وافق الواقع فإننا مأمورون أن نراعي الأحكام الشرعية بظواهرها، وإن كان في حقيقته قد يختلف الأمر في الواقع. لذلك النبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا أنت عملت بالدي إن إيه ستعطل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الكلام واضح؟ نعم. وأنا ضربت مثال آخر في مسألة الدي إن إيه، ضربت مثالا بغياب الشمس. علماء الفلك يقولون إن الذي يغرب في عينك ليست حقيقة الشمس وإنما خيال الشمس، هذا يقوله علماء الفلك. وأما الشمس حقيقة فتغرب قبل ما ترى ناظراك بكذا وكذا. نقول نحن أمرنا بماذا؟ أمرنا بما ظهر لنا لا بما هو موافق للواقع أو عدم موافق. طيب هذا له أمثلة كثيرة، وضربت مثال أيضا في شهر رمضان، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الحديث. إذا إذا غم علينا بسحابة خلاص، فإن استطاعوا أن يرونه بما يسمى بالحسابات الفلكية وما أشبه ذلك، عملنا بماذا؟ بالظاهر. ولذلك في صحيح مسلم لما رأوا الهلال وأخطأوا قال إن الله أمده للرؤية، شرحت هذا في كتاب الصيام، هل تستحضرون ماذا قلت؟ إن الله قد أمده للرؤية، أي أن المعتبر ليس كون الهلال موجود أو غير موجود، ولكن المعتبر في الشهر هل رأيتموه. فإذا كان موجودا وعجزتم ورأيتموه في اليوم الثاني وقد كان موجودا قبله فإن الله قد أمده للرؤية، إذن ينتقل حكمه لإيه؟ للمدة الزائدة متعلقة بالرؤية، ولم يجعل الأمر مردودا إلى ما وافق الأصل بل مده. واضح يا أخواني؟ وهذه مسألة فيها طول وسبق أن بينتها، وحاصل أن هذا لا يجوز. كذلك انظروا حين تأتي المرأة بهذا التحليل دي ان ايه، هل نقيم حد الزنا على الزاني؟ لأن التحليل أثبت بأنه هذا ابنه، نقيم حد الزنا؟ والله يقول فإن لم يأتوا بالشهداء. إذا معنى ذلك في تحليل الدي ان ايه هتقيم أنت حد الزنا على من؟ على الزاني إذا تبين بأن هذا الولد ابن زنا. طب والمرأة إذا تبين أنه ابن زنا وتقيم حد الزنا على من؟ على المرأة من غير إيه؟ من غير شهود، لا على المرأة ولا على، فكل هذا كل هذا لا يجوز. وهذا يجرني إلى مسألة مهمة وسبق أنك تكلمت حولها. الآن ما يسمى بالكاميرات، سبق أن تكلمت حين تكلمت في حد الزنا تكلمت عن مسألة الكاميرا. هل يثبت حد الزنا بكاميرات التصوير؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لا، لأن هذا يرجع إلى ما اشترطنا. الشريعة من مقاصدها الستر ومن مقاصدها التخفيف، وهذا لا يلتقي أبدا إلا مع مراعاة قواعد الشرع بالشهود، وإلا كان ربنا قادر كان ربنا قادرا أن يكتفي بشاهد واحد في الزنا، وإنما أوصلهم لأربع، لأن هذا عسير عسير غاية غاية في العسر أن يجتمع أربعة في وقت واحد على رؤية حالة زنا، هذا صعب جدا، وهذا مقصود من مقاصد الشريعة، وهو الستر، وأن لا تشيع الفاحشة، لأن الأصل الستر على المسلمين. واضح؟ بارك الله فيك. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. ماذا؟ بارك الله فيك. القواعد الأصولية الفقهية الحديثية ضربان، ضرب اتفق عليه العلماء، فهذا لا كلام فيه، الواجب اتباع أهل العلم. وضرب اختلف فيه العلماء، وهذا أيضا قسمان، قسم قام الدليل على صحته فالواجب اتباعه، وقسم خالف الدليل فالواجب تركه. فالقواعد إن اتفق عليها العلماء وجب اتباعها، والقواعد إن ثبتت بالنصوص وجب اتباعها، والقواعد إن اختلف فيها العلماء ولم يوجد لها دليل فالأصل أن لا تكون قاعدة. واضح؟ لأن حكم الله لا يبنى على قاعدة ليس لها دليل ولم يتفق عليها العلماء. واضح؟ نعم. تفضل. نعم، الألباني يصحح له شواهد وطرق. تستحضر الشيخ. نعم، الشيخ يصحح بشواهده ومتابعاته في الإرواء وغيره، متى وجدت الشبهة سقط الحد، والشبهة المسقطة لها تفصيل عند العلماء. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. تفضل. ايوه، تذكرت. ما جاوبتك؟ انت تحضر بكره؟ غدا اجيبك ان شاء الله. غدا اجيبك. انت من الصعيد؟ جدع يلا. تيجي من هناك من الصعيد؟ لا، ساكنين فين. طيب فين؟ في نوى. انت من نوى؟ لا، ساكنين، انا من اسيوط، بنشتغل هناك. انت من اسيوط. أنا جدي من 60 سنة من محافظة المنيا، صفة الخمار. بارك الله فيك، وعشان كده بأثل مع الناس. تفضل. أيوة. يعني يعقد النكاح مرتين، يعقده في البيت ويعقده في المسجد، بدعة. أمر النكاح تعبد ولا يكرر العقد، تكرار العقد بدعة. نعم، لا ينقل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. فهمت علي؟ فالنكاح تم في المرة الأولى. واضح؟ في زوجتك قبلت ولا كتابة فقط؟ طيب، زوجتك قبلت، انتهى، صارت امرأته، فتكراره بدعة. حسب الوجود، إذا وجد ما يقوم به للشهرة فقد تم العقد، وإلا يخبرون بعد ذلك أنه إحنا حصل كيت كيت. واضح؟ تكحش قلبي بقى خلاص. عبد الله اتجوز حمد الله حمدية وانتهينا، تعمل لي هيصة يا صدق. نعم، ما تحرقش دمي يا محمد، انا هفضل اتكلم في الطاغوت لغايه ما اموت. بارك الله فيك، اسكت يا محمد. نعم. ايه؟ هل يكفر الناسي ام لا؟ هكذا سؤاله. يعني حلف ناسيا ثم تبين أنه مخطئ، يقول والله ما فعلت وقد فعل، فهل يكفر الناس؟ قولان لأهل العلم. قال بعض العلماء ليس على الناس شيء، وقال بعضهم عليه الكفارة للعموم، وقال بعضهم ليس عليه كفارة لأنه قال عقدتم، وقال الآخرون هذا عقد ولكن أخطأ في العقد، وقد سبق الكلام على هذا في الدرر. بارك الله فيكم، غدا درسنا إن شاء الله.